يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت مسجدا ووجدت الإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أنتظر الجماعة الثانية؟ إذا كنت ترجو أنه يحضر جماعة انتظر، وإذا كنت لا ترجو جماعة ادخل معهم لتحصل على أجر المتابعة. نعم.